نديرك أمور صافي بليزير تنعمري مدبيان من الله غالي سي با فاسيل عندي وحدة عزيز عليا نديرك أمور صافي بليزير صافي بليزيرك تنعمري ندبي هوا من لا غلام سي بابا سيلة عندي وحدة عزيز عليا عزيز عليك.